المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم أيها السابقون، مرحبا بكم مع علو الهمة، مرحبا بكم لنعلو وتكون رؤوسنا في السماء، مرحبا بكم لنكون في صحبة النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم، ثم نكون في صحبته هو وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في جنات الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما زلنا نتحدث عن علو الهمة، وبنتمنى أن كل يوم تزداد الهمة وتعلو أكثر وأكثر حتى تصل إلى عنان السماء. فإن شاء الله يعني نسأل الله عز وجل أن يغنمنا وإياكم شهر رمضان ويغنمنا ليلة القدر ويعتق رقابنا جميعا من نار جهنم، اللهم آمين. ما زلنا بنتكلم عن علو الهمة، وكلمنا في المرة اللي فاتت عن علو همة الصبية الصغار أو الشباب الصغار، وتكلمنا قبلها عن علو همة الشباب، والنهاردة هنتكلم عن علو همة النساء. درس الليلة إهداء لأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا عشان يتعلمنا ازاي تكون همة النساء وكيف كانت وكيف ستكون والخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. المرأة بطبعها يا جماعة تميل إلى الدين، حبة جدا للدين، بل ورجالة ما يزعلوش مني، المرأة تبذل في الدين إذا التزمت أكثر من أكثر من رجل. عندها فطرتها محبة للدين جدا، ميالة بطبعها، لأن المرأة بطبعها او اكثر النساء عندهم الرومانسيه والعاطفه عاليه، فالرومانسيه دي لما بتتوجه صح ما شاء الله بتثمر. الرومانسيه دي لما توجهها بقى لمساله المحبه، محبه ربنا سبحانه وتعالى، محبه رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومحبه المؤمنات وامهات المؤمنين، فدي كلها فضلات بتثمر مع المراه اشياء كثيره جدا، وتجدها تبذل وتعطي اشياء عظيمه جدا. فالام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراس، والام يعني والمراه كما يقولون هي نصف المجتمع وتلد لنا النصف الاخر، فهي للمجتمع كله. وربنا يحفظ نساء المسلمين ويرزقهن العفاف والحياء ويستعملهن في نصره دين الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف امثله عظيمه جدا لعلو الهمه، وكل مثل هنقف معاه وناخد منه الدروس والعبر عشان نسقط هذه المساله على ارض الواقع ونستفيد بقى ونتعلم من نساء المسلمين ونساء المؤمنين، ربنا يحفظهم جميعا يا رب العالمين. اول مثل وما اقدرش ان انا انساه ابدا، خديجه ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اول زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم. خديجه مثل عظيم جدا جدا جدا للوفاء والبذل والتضحيه والعطاء، امراه ليس لها نظير على وجه الارض. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام لم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها وارضاها، وظل يذكرها حتى بعد ما تزوج بعدها، والى اخر لحظه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس ابدا خديجه، حتى كانت امنا عائشه، وده من الطاف الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشه تقول: ما غبت من احد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما غبت من خديجه، واني لم ادركها. امنا عائشه يعني كانت صغيره ما شافتش امنا خديجه اصلا، فبتقول اني لم ادركها ورغم ذلك ما غبت غير منها. فالامام الذهبي رحمه الله رحمه الله سعد يعلق بيقولوا هذا من الطاف الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لان امنا عائشه ما غارتش من بقيه التسعه، وانما غارت من واحده ماتت خلاص، وده من لطف الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والا كانت تتكبر العيشه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من كثره ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر امنا خديجه، كانت امنا عائشه كانت تغار منها، فكان يذكرها دائما ويثني عليها دائما، مش بقى مجرد ما ماتت بقى خلاص الواحد بينسى زوجته، يعني ده هو بينساوي عائشه يعني، فاهم ازاي؟ فلا، النبي عليه الصلاه والسلام لم ينسى خديجه ابدا، فكان يفصل من الثناء عليها ومن ذكرها. فامنا عائشه بتقول له: خديجه خديجه، كان الله عز وجل لم يخلق الا خديجه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليها يقول: انها كانت وكانت وكان لي منها الولد وفعلت وفعلت، ويثني عليها اكثر واكثر. ففي مره من مرات امنا عائشه تقول له: ايه، ما تذكر من عجوزي حمراء الصدقين ابدلك الله خيرا منها. حمراء الصدقين يعني ايه؟ انت عارف السنان المقطوعه وتفضل اللثه، اللثه انت عارف بتبقى حمار وحلاوه يعني، خد بالك. فهي بتقول له: ما تذكر من حمراء الصدقين، عجوز يعني كبرت وكده وماتت خلاص، قد ابدلك الله خيرا منها، انا بكر وجميله وكده يعني. فقال: ابدلني الله خيرا منها؟ لا والله ما ابدلني الله خيرا منها. انها كانت وكانت وكانت، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يثني على خديجة ويعاتب ام عائشة حتى قالت فظل يكررها علي شهرا كاملا، حتى قلت حتى تمنيت اني ما تكلمت كلمة في حق خديجة رضي الله عنها وارضاها. امنا خديجة كان لها مواقف عظيمة جدا جدا، يعني لا تكاد تحصى، عندها همة عالية جدا. انا ما ينفعش اكون مجرد زوجة وبس، ده انا اكون زوجة واكون مؤازرة لحبيبي وزوجي ونبيي صلى الله عليه وسلم. امنا خديجة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث، كان لسه ما بقاش نبي صلى الله عليه وسلم. واول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه جبريل في الغار وقال اقرا ما انا بقارئ، اقرا ما انا بقارئ الى اخر، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الى امنا خديجة وهو يرتجف ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يعني مخضوض جدا جدا جدا، فلما يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم وهدأت امنا خديجة من روعه فقال والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. شوف بقى الزوجة العاقلة، شوف المرأة التي تكون وراء زوجها لتثبته وتؤازره وتعينه، شوف بقى الزوجة ما شاء الله من يتمنى ان الدنيا كلها تكون مثال لأمنا خديجة. فقالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انت اللي زيك لا يمكن ربنا يخزيني، انت ما تخافش على نفسك ابدا. وخد بالك ده كل ده قبل الاسلام لسه، يعني بتقول له ايه؟ بتقول له انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، اللي زيك وبيعمل الخير ده كله ده لا يمكن ربنا يخزيه. يا سبحان الله، شوف استدلت بمكارم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على ان هو اللي زي ده مش ممكن يخزي ابدا، مش ممكن. كلا والله لا يخزيك الله ابدا. وتروح معاه الى ابن عمها ورقه بن نوفل، وكان امرأة تنصر وعندها علم من الكتاب، فلما وصل اليه النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا ورقه هذا زوجي محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءك وتسمع اليه. فالمهم يعني الى اخر القصه سبحان الله. فشوف مؤازره امنا خديجه للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت تعطي المال الكثير الكثير الوفير من اجل يعني انها تخدم دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، وازارت النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت معه في احلك المواقف. ده من ضمن المواقف العجيبه التي وقفتها امنا خديجه لما حصلت المقاطعه بين كل قبائل قريش وبين القبيله التي كان منها النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك من حاجه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه شعب ابي طالب. طيب امنا خديجه بتؤازر النبي صلى الله عليه وسلم وتناصر النبي صلى الله عليه وسلم، طب ايه اللي دخلها شعب ابي طالب؟ لما تقعد هي في بيتها ولما يبقى النبي يخرج من شعب ابي طالب ما خلاص ما في انتظاره ابدا. تؤازره في السراء والضراء رضي الله عنه وارضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليها ان ترجع الى بيتها ابدا ما تسيبوش. ويجلسه في شعب ابي طالب قد ايه يا جماعه؟ يوم ولا اثنين ولا سنه؟ ابدا، ثلاث سنوات في شعب ابي طالب، حتى وصل بهم الجوع ان اكلوا ورق الشجر. في زوجه في الدنيا النهارده ممكن تتحمل الزوج وتعيش معاه بالمنظر ده وبهذا الوفاء العجيب المنقطع النظير؟ يعني اظن وان كان فيه بس يعني ربنا يا رب يبارك في نساء المسلمين جميعا يا رب العالمين. فوقفت مع النبي عليه الصلاه والسلام في احلك المواقف، وتاتي الهديه مضمخه من مالك الملك وملك الملوك جل وعلا الى امنا خديجه في اللحظات الاخيره من حياتها. ياتي جبريل كما عند مسلم، ياتي جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خديجه، كانت خديجه خارج البيت بيجيب حاجه، هذه خديجه قد اتتك ومعها ادام، معها اناء ومعها اناء فيه ادام او طعام او شراب، فاذا هي اتتك فاقرئها السلام من ربها عز وجل ومن يعني ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنه من قصب، القصب اللي هو اللؤلؤ المجوف لا صخب فيه ولا نصب. طب اشمعنى البيت دوت من قصب اللي هو اللؤلؤ المجوف؟ معروف ان اللؤلؤ المجوف ده بالبلدي كده بلغه يعني الاستديوهات يعني عازل الصوت، بيمنع وصول الصوت اللي جوه لبره او اللي بره لجوه. يعني معناها ايه؟ معناها ان القصر ده رغم ان الجنه كلها هدوء وجمال الا ان القصر ده مبالغ في الهدوء الجميل اللي فيه. ليه؟ قالوا لانها لم تحوج النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما ان يرفع صوته ليطلب شيئا، فكذلك لا تسمع صوتا عاريا في جنة الرحمن جل وعلا، فيكون لها الهدوء التام في قصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب رضى الله عنها وارضاهم. شوف قد ايه وقوف امنا خديجة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عايزين بقى نسقط المسألة دي على ارض الواقع. الزوجة النهاردة، الزوجة المسلمة، اين انت من زوجك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمة حسين بن محصن، يقول لها انظري، قال اذاك بعد انت؟ قالت اجل يا رسول الله. فقال انظري اين انت منهم. وفي روايه قال ما تصنعين معه؟ قالت ما آلوه، يعني لا اقصر في حقي.